يقول مصنف عليه رحمة الله تعالى: السنة التاسعة، النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة 10 سنين. الآن وصلنا إلى السنة التاسعة التي كانت له صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال: غزوة تبوك وهدم مسجد الضرار، ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهدم مسجد الضرار رافعة. غزوة تبوك المعروف تبوك، وهي يعني في شبه الجزيرة العربية من جهة الأردن، تبعد بينها وبين المدينة 700 كيلو. وسبب هذه الغزوة يقول الواقدي: والسبب في ذلك أن الروم تجمعوا وطمعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يستأصلوا شأوته، وصاروا ينظرون بأن الخطر من النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يداهمهم، فقد جمع قوة عنده وتخلص من كل الشوائب التي حوله من العرب، فلم يبقى أمامه إلا بعض الخطر، فتجمع، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. وقال بعض المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قصد غزوهم، خاصة بعد غزوة مؤتة التي قد وقعت في الروم، والتي حاول الروم أن يستأصلوا بها جيش المسلمين في ذلك الوقت، لكن الله سبحانه وتعالى سلم ورجع خالد رضي الله عنه بباقي الجيش إلى المدينة. فعلى كل ما كان السبب هذا أو ذاك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر استنفر الناس، وكانت تلك السنة شديدة القيظ، حر في أشد ما يرى، واستنفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة من كل مكان، قبائل العرب المهاجرين والأنصار ومن إليهم، كلهم أمرهم بالنفير إلى هذه المعركة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، وهذا بعد عودته من الطائف الذي قد مرت بنا بستة أشهر، بعد عودته بماذا من الطائف بستة أشهر، فوقعت منه بماذا هذه الغزوة، ومباشرة ذهب وقصد إلى تبوك، وصار يجمع الناس. وهذه الغزوة تسمى غزوة العسرة، هي عسر الحالي كان فيه على الصحابة، وكذلك أيضا لبعد المسافة فيها مشقة 700 كيلو، ليس هناك لا طيران ولا هناك سيارات حتى تأخذ الناس، وإنما إما مشوا على الأقدام أو الخيل أو الإبل بقدر ما يستطيع الإنسان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر، فبدأ الناس يخرجون، فأول ما أمرهم صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصدقة، فصار يجمع القوة المادية لهذا الجيش حتى يصل إلى المكان الذي قصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقال عثمان رضي الله عنه: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأقتابها وأحلاسها، وما تحمل في سبيل الله عز وجل. فعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فقال عثمان: وعلي 100 أخرى يا رسول الله بأقتابها وأحلاسها وما تحمل في سبيل الله. أعاد الرسول ثالثة، فعاد عثمان وقال ثالثة: علي 100 ثالثة بأقتابها وأحلاسها وما تحمل في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم المنبر عند ذلك وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، يعني ما هو سيضره مهما فعل، 300 من الإبل وبما تحمل كلها على نفقة الأزواج. وتصدق عبد الرحمن بصدقة كبيرة جدا في ذلك الوقت، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهي القصة الذي جاء فيها. فجاء كذلك عمر وتصدق كل بجهده وما يستطيع، قال: فشطرت مالي نصفيه، قال: وقلت في نفسي: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه أجمعين. قال: فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت، قلت: هذا مالي يا رسول الله. قال: ماذا تركت لأهلك وعيالك يا عمر؟ فقال: تركت لهم الله، تركت لهم مثله شطرة، وأنا في نفسي أن أسبق أبا بكر. قال: فإذا بأبي بكر يأتي بأمواله وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، كل ماله تصدق به لله سبحانه وتعالى. ماذا حال أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ والله عز وجل قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصار الكثير بماذا من الصحابة يتصدقون، كل يأتي بماذا بما عنده، كل يأتي بما عنده. حتى أتى رجل يقال له أبو عقيل، فقير كان، أتى بنصف صاع مدين تمر ودفعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل النفاق يتكلمون في الصحابة، من أتى بالماء الكثير قالوا هذا رياء وسمعة، ومن أتى بالشيء القليل قالوا إن الله لغني عن صاعك وعن مدك الذي جئت به. الله عز وجل قد ذكره: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولذلك سميت هذه الغزوة بالفاضحة كذلك، إن فضحت أهل النفاق. ونزلت فيها سورة التوبة التي تسمى كذلك بسورة الفاضحة. قال عبد الله بن مسعود: والله خشينا أنها ما تركت واحدا منا إلا وفضحت. سورة التوبة بما وقع فيها، فكل ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، فهذه كلها تبين الفضائح التي قد وقعت لها، وهذا حال النفاق في ذلك الوقت. لابد بماذا من فضحه، والناس تتغير في ذلك الوقت. فالذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع المال في ذاك الوقت، وكان الصحابة كلهم يدفعون، ما تخلف، ثم صار يجمع في القبائل واستنفر، فاجتمع حتى بلغوا 30,000 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى التدرج الذي قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. بدر كم كان؟ 300، أحد 700، الأحزاب 3,000، الصحابة بعدها اللي هو بعد ذلك فتح مكة كم؟ 10,000، حنين 12,000، ثم هذا كم؟ تبوك 30,000 جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الجو في غير محلي ذاك الوقت كان قيظ وكان حر شديد جدا بالصحابة، فماذا قال أهل النفاق؟ صاروا يثبطون الناس: لا تذهبوا فإن الوقت وقت حر وستنهم. فالله عز وجل ذكرهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخليفة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إذا القرآن كيف يبين حال الناس هذا كله شدة حر، أي حر هذا في سبيل الله عز وجل؟ وهذا الذي كان من الصحابة، الصحابة كلهم نفروا، لكن بقي أهل النفاق يحاول أن يثبطوا عن هذا من كل جهة. والله عز وجل قد فضح القوم وما كانوا يثبطون به. وكم من الصحابة كما تستدين قصة كعب بن مالك قال: يا ليتني تركت كل ما عندي وذهبت لله ولرسوله. كان ندم كثير منهم. فأتوا بعض الصحابة ليس عندهم شيء من الأموال، فما استطاعوا أن يتصدقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصدقة، والطريق طويلة وبعدت عليكم الشقة كما قال الله سبحانه وتعالى، أي مسافة بعدت عليهم. فجاءوا قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يوفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. قال ابن عباس: الخوالف النساء، جمع خالف وهي المرأة، رضوا بأن يكونوا مع النساء. والله سبحانه وتعالى قال: أولئك ليس عليهم كذا. سبحان الله، يأتي الصحابي فقير ليس عنده شيء، يا رسول الله احملني على ما تستطيع. فالرسول يقول: ليس عندي ما أحملك عليه، وليس عنده ما يتصدق به. فإذا بعينه تفيض من الدم حزن في نفسه أنه لا يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. انظر إلى حالة التمييز التي قد وقعت في الشدة من أول معركة، كيف كان بعض الصحابة يأتي وبعض آخر يتخلف وغيره، فاستنفرهم وكثر فيه بماذا هذا بين الصحابة في هذه المسائل. ثم أتى رجل من الخزرج وقال له فأتى رجل كذلك أيضا من أهل النفاق النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الجد بن قيس. والجد بن قيس هذا كان من المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جد، إن سنغزو بني الأصفر، فهل لك رغبة في الخروج معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنك تعلم وإن الناس ليعلمون بأني من أشدهم شبقا وشهوة للنساء والنظر فيهم، وأخشى إذا رأيت نساء بني الأصفر أن أقع فيهن وما ذكر. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. فماذا قال؟ فأنزل الله عز وجل: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ما تفتني في كذا، ألا في الفتنة سقط، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وصار الله عز وجل يبين لهم. أتى بعضهم كذلك أيضا اعتذروا لهم باعتذارات، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لهم بالبقاء. فقال الله عز وجل كذلك في القرآن: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما استأذنوا قال: ما لماذا تعفو عنه؟ لكن الرسول عفى عنه في ذاك الوقت وتركه. الله عز وجل يقول: عفى الله عنك لأنك أذنت لهم بالبقاء، لأن لم يتبين لك الصادق من الكاذب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين كذبوا وتعلم الصادقين. لا يستأذنوا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم المتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون، وفهم في ربهم يترددون. وقال الله عز وجل بعد ذلك أيضا: وهو يثبت قلوب أهل الإيمان إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في البحر. من نصره يوم خرج من قريش وكان بمفرده وحده والدنيا كلها متربصة به؟ فقد نصره الله سبحانه وتعالى إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في البحر، ولم يكن بصحبته إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحبه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكنته عليه وأيده بجنود لم تره. فهذه خلاصة ما وقع من أهل النفاق. فمنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، ثم ثبت الله النبي بقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. والله سبحانه وتعالى لم يرد أن يخرجهم معك، فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ماذا؟ ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، كم من غزوة خرجت فيها يا رسول يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك أنه شق الصف بينهم وبين، ألم يشق الصف يوم أحد؟ ألم يشق الصف كذلك يوم كذا وكذا؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون من أنفسهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر يا اخوانا الى حال الايمان، فقصد الى تبوك في شده الحرب. والصحابه بعضهم ضعيف، كان ابو ذر رضي الله عنه رجلا فقيرا زاهدا في الدنيا، وكان معه جمل هزيل يمشي، ومسافه 700 كيلو يا اخوانا، كم سيمشي على الاقدام في ذاك الوقت؟ فبعد هذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف انت يا ابا ذر؟ فقال: يا رسول الله، جملي اعياني. ولم يجد له بماذا ما يبقي، فبقي الجمل في الطريق، فخشي أن يفوته النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ أبو ذر الرحل من فوق الجمل، ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدميه يمشي حتى عرس النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. فبينما هو جالس فقال النبي: فإذا بشخص يأتي من بعيد. فقال الصحابة: ذاك رجل يأتي. وقبل هذا لموه عن بعض الناس، قالوا: أين أبو ذر؟ تخلف. وكل ما قاله أحد قال وسلم: إن كان فيه خير فسيأتي به الله عز وجل، وإن كان فيه شر كفاكم الله إياه. فدعوه، فإذا بأبي ذر رضي الله عنه يأتي بمفرده وحده حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم متبسم، أبو ذر الغفاري جندب بجنادة، وهو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما أظلت الخضراء ولا ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر، رواه مسلم، أصدق ذي لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. وثم جاء في بعض الروايات ولا صح هذا الخبر فيه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. لكن وقع لها طبعا قصته مشهورة، موته في الربدة اعتزل كل الناس وصار يعبد الله سبحانه وتعالى. فلما مات لم يجد من يكفنه، زوجته أخذته ووضعته في قريعة الطريق حتى جاء بعض الناس ودفنه من الصحابة، وقدرت تركته فلم يوجد عنده إلا كوز صحن ومعه كذلك الماء كوز ماء وكوز، هذه كل التركة التي تركها مذر رضي الله عنه. وكان ينكر على الصحابة من شدة إنكاره، كان كثير الإنكار عن الصحابة، حتى جلس مع الصحابة ذات يوم هذا الذي تركه لماذا يذهب إلى الرمضة، وقف بجانب الصحابة فقال لهم: يا معشر الأصحاب، لقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا وما أرى أحد منكم وفى به إلا أنا. قال: وما هو؟ قال: عهد إلينا وسلم أن نخرج من الدنيا كما تركنا. قرع هكذا تركنا، أن نخرج من الدنيا كما تركنا، وأراكم قد توسعتم في المعايش وقد زدتم على ما ترككم عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أنه كان زاهدا في الدنيا، كان محبا لله ومحبا لرسوله، فهذه كانت سمته صلى الله عليه رضي الله عنه. فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حال هذا الشخص، يترك ترك جمله وجاء قادم على رجليه، هذا ما عنده. والله نتفكر في أنفسنا نحن ماذا قدمنا أمام أولئك الناس، يعني مهما أنت فعلت ومهما كان، وتقول بأن أطلب في علم أو أطلب في كذا، إيش طلبت وإيش بذلت في سبيل الله عز وجل، نحن نعتبر ما قدمنا شيء لأولئك الناس. إذا جئنا يوم القيامة وجاء كل الناس، فأين يكون أنت مصافك من أولئك؟ وبعضنا ربما حفظ جزء عما فظن بأنه قد جاوز القنطرة من أمره، لكن أولئك كل الصحابة يمشي على قدمه 700 كيلو ولا يبالي، المهم أنه في سبيل الله عز وجل. ويذكر أيضا كذلك أبو خيثمة جاء لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى المدينة فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زوجته أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قد قصد إلى تبوك، فأمر بأن تجهز له جمل، فركب فوق جمله وقصد وشق هذه المسافة بمفرده. هذا حال أصحاب الإيمان، انظروا حال أصحاب النفاق. لكن كما قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء صراط المستقيم، يقول أهل الإيمان، يقول: كثير منهم لو شكك في دين الله لشك، ومن إذا ابتلي بالجهاد لنافق، ولكن ستر الله على الجنس. من ابتلي بالجهاد لنافق يرجع، يقول: أذن لي ولا تفتني كحال كثير من الناس، لكن ستر الله علينا كل الآن أن لم نبتلى بهذه البلايا، ولم يأتي من شكنا بديننا ومن يضع فينا أشياء، فنسأل الله العفو والعافية. فتقدم بعد ذلك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل على مشارف القوم وعسكر صلى الله عليه وسلم، فلم يجد القوم ولم يجد منهم أحد. فبينما هو كذلك حتى قدم أبو خيثمة، فرعاه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، قال: كن أبا خيثمة، فإذا به يقدم فإذا به أبو خيثمة. فلامه النبي صلى الله عليه وسلم على تأخره، ولم يكن كان بعذره، لكن مع ذلك وقعت عليه الملامة، فكيف بمن لم يأتي أصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان أن يتخلفوا عن رسول الله، كان النبي والذين آمنوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما كان لهم ذلك. هذه كلها يقول الآية، السورة نزلت في غزوة تبوك، تفضح في من تخلف. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها 20 يوم في ذاك المكان، وقد تجمع هرقل الملك الروم بعد ما وصل، كان له بعض الجيش، لما بلغه بأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إليه ترك الجيش ورجع بجيشه إلى مكانه، ولم يريد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم بنا حالة هرقل أنه كان يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جمع قومه، والحديث في البخاري أنه جمعهم، فقال لهم: يا معشر، هل لكم من الخير والسوء أن يستمر ملككم وأن تكونوا في أحسن حال وأحسن عيش؟ قالوا: نعم. قال: أن تتبعوا هذا النبي العربي. يقول الراوي: فحاصوا منه حيصة الحمر، كل واحد ذا، وقد غلق الأبواب. ثم ردهم إليه، قال: إنما قلت مقالتي هذه لأختبر إيمانكم وشدتكم على دينكم. لكنه كان يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر عليه، لكن بعد هذا لم يقاتل رسول الله وسحب نفسه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد رضي الله عنه وكان على جيش خالد رضي الله عنه كان في على أصحاب على الراكبين على أصحاب الخيل على الخيالة رضي الله عنه فبعثه إلى دومة الجندة فلما وصلها ذهب وظفر بأكيدر ابن عبد الملك الكندي وهو سيده وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظفر وكان يلبس من أفخر الثياب فمسكوه وهو في رحلة الصيد مسكه خالد رضي الله عنه وجاء به وكان يلبس من الثياب الشيء المرهف حتى تعجب الصحابة لما رأوا ما يلبس من الثياب ما هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من ثيابه والله لمناديل سعد بن معاذ أرفع من هذا في الجنة بكثير ما هذا ما حال الدنيا مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه فأتي به ثم ذلك غنم منه غنائم كثيرة جدا وكان لخالد وحده شيء كثير من الغنيمة من بماذا أكيدر بن عبد الملك الكندي كان له بماذا أشياء كثيرة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم قافلا في الطريق فلم يقاتل ولم يجزه وكان بإمكانه أن يغزو على كثير من القبائل التي كانت في ذاك الموقف لكن الرسول تركه وبالنسبة لدومة الجندل قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا على أخذ الجزية وصاروا يعطوا بالجزية فعيدوا والله عز وجل ماذا قال؟ قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون من الذين أوتوا الكتاب لكن كفار آخرين ما فيش كتاب قبائل العرب إما الإسلام وإما السيف لكن أولئك كان عندهم خيار الجزية فكثير من القبائل استعدت لإعطاء الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم قافلا في الطريق وصارت بعض الحوادث بماذا في الطريق فمنها حديث عمر رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه بينما هم يمرون في الطريق فقام بعض المنافقين والإخوان حال المنافقين في كل مكان من أشد الناس فقام بعض المنافقين قال قراؤنا وبعضهم يقول أنه أصبع على الإيمان قراؤنا أكذبنا ألسنة وأسمننا بطونا وأجبننا عند اللقاء وقصد بهم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجانبه عوف بن مالك فقال تقول هذا والذي قالها وديعة بن ثابت فقال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فلما وصله وجد الوحي قد وصل فأنزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال ابن عمر فوالله لكأني أرى وديعة بن ثابت وهو معلق بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والأحجار تتنكف في رجليه وهو يقول يا رسول الله والله ما هو إلا طريق إلا كلام الركب نساير به الطريق ورسول الله لا يزيد على قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فلم يقبل منه قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهذا فيه أن أولئك كانوا على الإيمان في قوله بعد إيمانكم فأثبت لهم الإيمان الذي هو مقابل الكفر وهذا لا يكون إلا بالإسلام فلا يكون حاله في حال المنافق فلا يكون حاله بماذا في حال المنافق أيضا بعضهم تكلموا حتى في قتل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فضحهم ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام وهموا بما لم ينال وما نقب إلا الله والله الفضل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجهم من الظلمات النور وما ذلك يهمون به لقتله فنزلت القرآن يفضح في أولئك ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فكان أبو وهب الخزرجي عاما هذا رجل تنصر وكان في من الخزرج لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان معه فبعد ذلك لما أظهر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قومه هرب وذهب إلى مكة وصار يدور الدوائر مع كفار قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم بدر أتى معهم وقال يا معشر الخزرج إني من عرفته وكانوا يحترمونه لما كان في النصرانية فإني من قد عرفت وإياكم أتركوا هذا الرجل لا يحول بينك وبينه. فلما قال العبارة قالوا بئس ما جئتنا به. فقال والله ما أدري ما أصاب قومي، إيش ما أصاب قومي بعده. فذهب. بعد هذا صار يفكر فماذا فعل مسجد الضرار، بماذا مسجد الضرار، وكان يريد أن يفرق به المسلمين. فجاء في أول المدينة ويبني مسجدا للضرار تفريقا بين المؤمنين، ويرصد فيه كل من أتى من جهة النصارى حتى يكونوا في ذاك المقام لحرب الله ولحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. فبينما نزلوا في الطريق جاء الخبر من السماء أن هناك قوم اجتمعوا في مسجد الضرار، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا أمامه بهدم ذلك المسجد. قال الله عز وجل: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين الناس وإصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى ما تجد إلا الحلف والله يشهد إنه لكاذب لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى، وكانوا يريدوا أن يضربوا به مسجد قبة. لمسجد أسس على التقوى وهو مسجد قبة حق أن تقوم فيه من هذا المسجد الذي بني على الضرار، فما يجوز. وكل مسجد، يقول العلماء، كل مسجد بني على هذه الشاكلة لتفريق المسلمين وبالبناء على العصبية التي ليست لها شعار الدين له نصيب من مسجد الضرار الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما وصل صلى الله عليه وسلم إلا والمسجد هدم. هذا اللي هو مسجد الضرار، بادر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة صار يأتيه، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. جاء المعذرون من العرب، أصحاب الأعذار جاءوا، بعضهم بأعذارهم وبعضهم ليس عندهم أعذار، واختلفت فيه. فمن ضمن ما جاءه كعب بن مالك، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كعب بن مالك: والله ما كان بي شر وما كان بي حاجة، إلا الأرض وما فيها هي التي خلفتني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ليتني ما تخلفت، وبقيت بيني وبين نفسي وقلت أن إني من أفصح الناس ومن أعرفه بالكلام، ولئن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكذبت عليه بأي قول لاستغفر لي وترك لي كما استغفر لغيره. لكن قلت في نفسي: لو كذبت عليه الآن فكيف يكون حالي أمام الله سبحانه وتعالى؟ فوالله ما لي إلا الصدق. قال: فوقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلفك يا كعب؟ قلت: يا رسول الله والله ما خلفني من شيء، ليس عندي معه إلا شيء من حطام الدنيا هو الذي خلفني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب حتى يقضي الله في أمرك، حتى يقضي الله في أمرك. فذهب فوجد الحارس في الباب، قال له: هل أحد على ما أنا عليه من الصحابة؟ قال: هلال بن أمية، هلال بن الربيع، هلال أمية بن الربيع وهلال، ثلاثة هؤلاء الذين كانوا على حارس. فذهب في حاله، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وتركهم، تأديب من إلهي أخواننا لأولئك الناس. وانظر إلى الحال الذي قد وقع كعب بن مالك. أما هلال، كعب بن مالك يقول: كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وآتي وأتعمد وأسلم عليه وأترقب في شفتيه هل يرد علي أو ما يرد علي، وما أدري. قال: حتى تسورت ذات يوم إلى سور ابن عمي أبي قتادة، فقلت: السلام عليك يا ابن عمي. فمرت: السلام عليك يا ابن عمي. الثالثة: قال: أناشدك بالله يا ابن عمي، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فضاقت علي، قال: الدنيا بما رحمت بما رحمت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجهن أن يطلقن. أما زوجة هلال فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي كبير السن وليس عنده من يعوله، فهل تأذن لي أن أقوم بعيالته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بشرط ألا يقربه. قالت: يا رسول الله، وأي قرب؟ والله ما اكتحل بنوم وهو في حالة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى من شدة ما أصابه من أسى بهذه المعصية. لما يرى الإنسان ونفسه وقع في شيء تخلف عن الجهاد في سبيل الله، فجاء القوم قالوا له: يا كعب بن مالك، ألا ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في أن يبقي لك زوجتك معك حتى تقضي معك؟ فقال كعب: دعوني، أي زوجة وأي كذا، فلتذهب بأهلها فسرحب عليك. فاغتنم الفرصة بعض أهل النفاق وجاءه كتاب من ملك الروم فيقول إلى كعب بن ملك أما بعد فقد بلغ أن صاحبك قد جفاك فالحق بأن أكرمك. فماذا قال كعب؟ مزيد مصائب عليه وسجر بها التنور المشد. هذا إخوان الإيمان في النفس وهذا الذي يكون قلب الإنسان مع الله عز وجل لا شيء من الدنيا. الرجل منا قد يغير التزامه واستقامته بعرض من الدنيا يزول. فهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب الأنصار قال وما أرى في قلوبكم من الخير فأكلكم إلى ما عندكم من الإيمان والإسلام وقوم لهم هلع من الدنيا فأعطيهم. هذا كله على شيء بماذا من الدنيا. هذا الرسول ينكر عليهم هذا الأمر وأنهم يطلبون شيء بماذا من مطالب الدنيا التي قد حدثت. فبقي الصحابة على ذلك لمدة 80 يوما وهم بهذه الطريقة لا يكلمهم أحد حتى عبر الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الأرض يا إخوانا ضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، التجاء إلى الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الغم، ثم تاب عليهم ويتوب إنهم من الله حتى نزلت توبتهم في ذلك. قال فجاء رجل يبشره وكان فوق سقف البيت يعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو الله أن يتوب عليه مما وقع به. فقال يا كعب بن مالك، قال فسبق صوته فرسه وهو ينادي يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك فإن الله تاب عليك. فقال فخلعت ثوبي والله ما أملك غيره. وأعطاهم هدية لذاك المبشر وسجد لله سبحانه وتعالى ثم أخذ ثوب استلف ثوب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من لقيني طلحة بن عبيد الله فعانقني والله ما أنساها له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك وهذا أفضل يوم منذ ولدتك أمك. قال يا رسول الله أخرج من مالي صدقة لله عز وجل أم قبل توبتي؟ قال يا كعب أترك عليك بعض المالك وهو خير لك. يعني الأرض الذي شغلتني عن الله عز وجل وأنا ألحق بنا وسلم كله صدقة ما عدا وجه. المهم بأن الله عز وجل تاب علي وقبل توبتي، أن الله عز وجل قبل توبتي. فانظروا إلى النعمة التي قد حصلت لأولئك الصحابة بهذا الأمر الهجر. وفائدة هنا العلماء يقول الهجر يستدل بهذا الحديث. فالهجر هو من باب العلاج الناجع لأهل المعاصي لأهل البدع لأهل الذنوب. متى يهجروا؟ إذا كان يستشفون بهذا العلاج الذي قد يقع. وهذا ما نص عليه ابن القيم في الزاد وغيره، يقول كمثابة هجر الرجل لولده ولزوجته. لماذا يهجر زوجته؟ هل من باب أنه يعني يتشفى فيه؟ هذا لا، لكن من باب يرجع إلى الحق وينطوي إليه. وهذا ما وقع في حال الصحابة رضي الله عنهم، أنهم حسنت توبته. وكان كعب بن مالك لا شك ولا ريب أنه بعد الهجرة هذه بعد الهجر أفضل مما كان قبل، أفضل بماذا مما كان قبل. فهذا الذي إذن قد وقع منه في ذلك الوقت. وكذلك أيضا هلال أيضا أولئك القوم كلهم تاب الله سبحانه وتعالى وذكرهم في القرآن يتلى إلى يوم القيامة. فإذا هذا يا إخواننا ما وقع في غزوة تبوك من أشهر بماذا ما وقع فيه. غزوة تبوك هذه جعلت صدى في العالم، يعني ما هي إلا أيام حتى وفد النصارى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويمكث بين يديه ويطلب ماذا تريد. جاء نصارى نجران كما سيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهذا إخواننا إذن الجيش الذي تقدم به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الغزوة. فسميت كذلك أيضا إخواننا غزوة الفاضحة، وكذلك السورة التي نزلت فيها سورة التوبة نزلت فيها الفاضحة فضحت الناس كما ذكرنا، فضحت الناس. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لتصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا عنه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقيل نزلت في الصحابي ثعلبة، والصحيح بعيد، بل ثعلبة صحابي مات على صحبة ولم يكن لماذا ميت عن النفاق لكن المهم أن كثير من المنافقين لما طلب منهم الصدقة في جيش العسرة أبوا، فسكوا المال عندهم، لكن الصحابة هم الذين دفعوا بأموالهم وكل ما يملكون. هذا حدثت حوادث أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب على المدينة على أهله، ومحمد بن مسلم تركه على المدينة، فصار أهل النفاق يتكلمون ويقولون ما تركه إلا استثقالا له، فذهب إليه علي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أهل النفاق يقولون كذا وكذا عني وأريد أن أكون معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خلفتك في أهلي. ثم قاله يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمثابة هارون من موسى، لما قاله واخلفني في قومي، واخلفني في قومي، أي موسى قال لهارون لماذا اخلفني في قومي، قال وحج بالناس أبو بكر وثم، قال حج أبو بكر بالناس وتأذين علي بأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا. هذه في السنة التاسعة التي حج فيها أبو بكر الصديق، والسنة العاشرة هي التي فيها حجة الوداع وحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرض على الصحيح من أقوال أهل العلم في السنة الثامنة التاسعة لم يكن الحج فرض، وإنما فرض في السنة العاشرة كما رجح ابن القيم، وعنده بحث مطول في هذا الباب. وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم. لما أخرج أبو بكر صدر أبو بكر رضي الله عنه خرج مع القوم إلى أي القاضي إلى الحج، نزلت سورة براءة في ذلك الوقت، فسمع علي ثم قال إلحق بأبي بكر وأعطيه هذه السورة، فلحق علي رضي الله عنه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال، فقال أبو بكر أجئت أميرا أم ماذا، فقال له لا بل جئت مأمورا وقد جئتك بسورة التوبة، فتلاه. ثم ذهب مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام هذا بالبيت المشرك ولا يطوف بالبيت عريا، انتهى خلاص، انتهى قضية الشرك وطهرت جزيرة العرب كلها، ما عاد في أحد يدخل الواحدة إلا وهو مسلم، وكذلك أيضا ممنوع أن يطوف أي إنسان بالبيت وهو عريا. أهاه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عن ذلك؟ قال ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعل. قال عام الوفود، وإلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساء آل شهر، جاءت الوفود النبي صلى الله عليه وسلم، كل القبائل جاءت يقدمون الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم ارضى عنا. وانظر إلى المفارقة يا أخوان، قبل 9 سنين خرج طريدا بمفرده والناس خلفه وهو يقول لسراقة بن مالك ارجع ولك تاج كسرى، لمن يقول هذا؟ لسراقة بن مالك لك تاج كسرى، أنت خايف على نفسك بمفردك وتعال في سراقة يقول لك تاج كسرى، خرج فإذا به في هذا اليوم كل العرب تأذيه وهي ذاهلة، كلها وهي خاضعة تطلب رضاك، فكل القبائل من اليمن ومن شرقه ومن غربه كلها قادمة إليه، ومن ذلك قدوم وافد نصارى نجراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا كذلك أيضا يستعرضون عليه ما يريد، وصاروا وعرض عليه بماذا؟ الجزية. الله عز وجل قد ذكر في الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلهم. فكان النبي في ذاك الوقت مستعد أن يقاتل الدنيا بأسرها، والله سبحانه وتعالى معه لم يترك حتى يبلغهم إلى الله، فهو مبعوث ماذا؟ قال العلماء هذا ليعلم الجميع أن رسالة الإسلام عامة وليست خاصة بالعرب ولا بغير ذلك، فقبل أن يموت جهز الجيوش وغزا تبوك إلى الروم ليبلغهم شرع الله سبحانه وتعالى، يبلغهم وليبلغ كل الناس هذا شرع الله سبحانه وتعالى، فهذه هي رسالته وهذا الذي قدمه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. فإذا الوفود كلها جاءت تترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي تتتابع، هذا ومن نساء آل شهر صلى الله عليه وسلم آل شهر من نسائه وأقسم عليهن، والإلاء هو الابتعاد منهن ولا يقرب واحدة منهن، فبقي شهر حتى دخل عليه عمر رضي الله عنه، وكان الصحابة يتهيبون أن يدخلون إليه، فجاء حتى بقي الأمر بينهم ماذا وقع إلى أن قدم عمر رضي الله عنه، لقدم عمر رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أطلقت نساءك والناس قد أصابها الكرب بهذا الأمر وشاع الخبر بين الناس وهذا الذي نزل فيه قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه لكن هؤلاء أذاعوا به بين الناس ونشروه لكن لم يردوا وانظر إلى عمر ماذا فعل فقال هل طلقت نسائك يا رسول الله قال لا فصاح عمر بأعلى صوته الله أكبر لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فهدأت النفوس عند ذلك ثم دخل عمر على حفصة ابنته وقال لعلك أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم والله لأضربن عنك يعني لأقتلنك إذا أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وتعلمين يعني أنك مع عائشة وعائشة أحب إلى رسول منك أحب يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لك فإياك أن تغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عليه عمر رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يفرق من عمر رضي الله عنه لو عمر سلك فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر وذهب إلى غيره ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى نسائه قال نعي النجاشي رضي الله عنه والصلاة عليه ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل النجاشي أصحم الحبشي والنجاشي هذه كلمة تطلق على ملوك الحبشة عموما كما ملوك مصر الفراعنة وأيضا فرون كذلك أيضا القياصرة وكذلك فرس الأكاسرة فكلها تطلق عليه لكنه اسمه أصحم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه هو لزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان عندما مات زوجها تنصب فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم منه أو زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها من عنده وبعث بها مع عمرو بن أمية الضمري وكل الصحابة رجعوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان منه أنه عن الإسلام فهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر في ذلك وهذا أيضا صلاته عليه تدل على إسلامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا صالحا قد مات بأرض الحبشة النجاشي ثم قام وصلى عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم وكانت سنة صلاة الغائب بعد ذلك والخلاف قد مر بنا في دروس الفقه في قضية صلاة الغائب في ذاك الوقت عليه من طيبة نال الفضل قال وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلام جرير السنة العاشرة والأخيرة وهذا صار النبي صلى الله عليه وسلم يودع فيها قال وفاة إبراهيم وإسلام جرير البجلي ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره سنتين وكسفت فيها الشمس فقال الصحابة لقد كسفت الشمس لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يموت لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته لكن الله يخوف بهما عباده حتى لا يقع ذلك في قلوبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه الذي قد مات وانظروا إلى الابتلاء الذي قد وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم يتيم عاش وكل أبنائه ماتوا في حياته إلا فاطمة لحقته بعد 6 أشهر فكلهم هذا كان حاله ويقول هذا حالة الأنبياء ليكون خالصا لله سبحانه وتعالى وقلبه كله لربه وانظر إلى حال إبراهيم عليه السلام لما بلغ الشغف لابنه إسماعيل ماذا قال الله عز وجل فلما بلغ معه السعد قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تقول يقول ابن القيم في هذه الحالة قال غار الرب سبحانه وتعالى لما رأى خليله إبراهيم قد تعلق قلبه بابنه فأراد أن ينظر في الحال الذي قد وقع فيه فأمره بذبحه لو واحد منه الآن أمر بذبح ابنه ماذا سيفعل هذا أغلى ما عند إبراهيم جاءه عن كبر وجاءه عن سن كبيرة جدا وكان يتمنى الولد قبل ذلك ثم يأتيه الأمر من الله بذبحه فما كان إلا أن يبتذل قال ستجدني إن شاء الله صابرا. فلما أسلم وتله من جبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. سبحان الله، أراد أن يذبحه ومع ذلك كذا حتى تقع الخلة الكاملة، فالله عز وجل عفى عنه ونزل أي كبش بعد ذلك وكان فداء لإبراهيم عليه لإسماعيل عليه السلام. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاش وحيدا لم تستغله أي شيء، إنما كان حبه لله سبحانه وتعالى خالص كل حالا مع شدة البلاء الذي قد مر به صلى الله عليه وسلم، فبقي على ذلك. فمات إبراهيم عليه السلام ابن الرسول وسلام جرير بن عبد الله البجلي، أسلم في هذا العام، وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو جرير، وهو لراوي أحاديث التيمم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعادة تجد أن العلماء يذكرون هذا، لماذا؟ لأن يعني إسلام جرير كان بعد غزوة المريسية التي نزلت فيها آية التيمم، مرت بنا طبعا المريسية التي بماذا مرت فيها آية التيمم. قال: حجة الوداع وموت ريحانة رضي الله عنها. هذه حجة الوداع يا أخواننا بدأ اقترب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. بكى عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، بكى عمر رضي الله عنه بكاء شديدا. قال: ما لك؟ فقال: إذا اكتمل الدين فقد أذن بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يبكي لأنه عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك النفس الزكية، من يطيق فراقها؟ وقد كانوا بجانبه وينظرون إليه، وكثير منهم مشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا. هل تسمى حجة البلاغ كذلك؟ بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهاها بالبلاغ، والموقف العصيب الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألا هل بلغت؟ سبحان الله، كأنه يقف بين يدي الله عز وجل ويخاطب الصحابة. كم كان أمامه من الصحابة؟ 100,000 تجمعت كلهم الناس، ودخلت الناس في دين الله أفواجا. بدأ خرج وحيدا، والآن معه كم؟ مكة 10 سنوات، 100,000 يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحجة الوداع سميت حجة الوداع لماذا؟ لأنها ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه: لعلي لا أراكم بعد عام، خذوا عني مناسككم، لعلي لا أحج بعد عام. أصل الوداع الآن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووقف الجمعة فيها آمنة. وكان الوقوف بعرفة يوم الجمعة فيها آمنة، أي لم يكن فيها خائف، بل كان مستأمن وسلم. وأنزلت في اليوم بشرى لكم: اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه نزلت إخوانا حجة الوداع، خرج فيها صلى الله عليه وسلم، وكان الناس حوله، ومن كثرة الزحام الذي مر به كان الرسول يثعل المناسك فوق ناقته يراه الناس، وهو يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل في خطبة عرفة، فوضع عبية الجاهلية وتكلم عن النساء وما ينبغي لهم كذا، تكلم بكلام كثير جدا النبي صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهنا الشاهد يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يقول: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، كل ماذا يقول: قد بلغت الأمانة وأديت الرسالة يا رسول الله. يرفع لي: اللهم فشهد، اللهم فشهد، يعني هذه رسالتي التي قد أمرتني بها، اللهم اشهد يا رب أني قد بلغت تلك الرسالة. أخوان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقف النبي صلى الله عليه وسلم وأستوصى بالنساء، قال: أوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، فإنكم أخذتهم بكلمة الله فهن في أمان الله عز وجل. ثم وصى على المهاجرين وأوصى على الأنصار، المهاجرين الذين هاجروا لله سبحانه وتعالى، وكذلك الأنصار الذين نصروا صلى الله عليه وسلم في تلك المواقف لماذا التي عاش فيها. وقالت اليهود بعد هذا، جاءوا إلى عمر رضي الله عنه: إنا لنعلم آية لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هو؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: والله إني لأعلم أي يوم نزلت فيه وأي مكان نزلت فيه وكما نزلت فيه. هذا كان ماذا عمر يقول هذه العبارة. ثم قال وموت ريحانة بعد عوده وقال والتسع عشنا مدة من بعده. باقي نساءه عشنا مدة من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وماتت زوجتان، أحد عشر امرأة كانت في ذمته ماتت منهم الفتاة وهي خديجة المؤمنين، وكذلك أيضا ريحانة، وبقي التسعة حتى توفاه الله. أراد أن يطلق سودة فأبت، وقد مر بنا بأنها وهبت ليلتها يوم المؤمنين عائشة، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم في ذمته. وله زوجتان، أحدهما التي قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد استعذت بعظيم الحق بأهلك، فلحق بها. والأخرى قد وجد بها النبي صلى الله عليه وسلم بياضا في إبطها، بعد ذلك ردها بماذا إلى قومها. فهذا الذي قد وقع منه صلى الله عليه وسلم في هذا الحال. وهذه كما ذكرنا ريحانة بنت الحارث رضي الله عنهم أجمعين. مرضه ووفاته ودفنه. قبل يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال أبو بكر بين الناس قام وقال فديناك بأموالنا وأنفسنا يا رسول الله. تعجب الصحابة ماذا يقول هذا؟ فقال فيها نعي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة كانوا لا يطيقون فراق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصدقون هذا الأمر مهما وقع. ونحن قرأنا شيء من سيرته، ما لنا أن نصل بأوصافه صلى الله عليه وسلم وبشيء الشيء البسيط، ونعلم كيف عاشت هذه النفس تضحية لله سبحانه وتعالى وفي تزكية النفوس حتى أوصلهم إلى أرقى المنازل رضي الله. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الصحابة وقال لو كنت متخذا خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. كل منكم كانت يد له في الإسلام جازيناه عليها إلا يد أبا بكر فقد تركناها لله سبحانه وتعالى، يرزيه الله عز وجل عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خوخة في المسجد تغلق إلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنها تبقى فيه. وهذا كله إشارات منه إلى أن الصديق سيكون بعده، لأن الصديق بماذا سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا جاء حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن سلم كان قائم قال إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين لقاء ربه عز وجل، فقال فاختار لقاء ربه، فبكى عند ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال فديناك بأرواحنا ودمائنا يا رسول الله. وأيضا جاءت قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وجاءت حديث من حديث عائشة رضي الله عنها فإذا بابنته فاطمة تأتي ولا تخطي مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قدمت إليه وسلمت فأجلسها عن يمينها وعن شماله فأسر لها في أذنها بسر فبكت رضي الله عنها، ثم أسر لها الثانية فضحكت رضي الله عنها أجمعين. فقالت عائشة رأيتك قد بكيت وضحكت فماذا قالك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما كنت لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ماذا أسر لك؟ قالت الآن أقول لك أسر لي. في المرة الأولى قال إنه قد نعي لي أجلي واقترب أجلي فبكت، وفي الثانية قال لي يا فاطمة إنك أول آل بيت لحوقا، فضحكت عند ذلك لأنها ستلحق بأبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كانت بماذا من المواقف التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ومرضه ووفاته ودفنه ويوم الاثنين قضى يقينه إذ كمل 63. فهذا يا أخوانا قبل ما تشتكى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز في جيش أسامة لقتاله في قتال أسامة. وكم كان عمر أسامة؟ 19 سنة أسامة رضي الله عنه. وبعض الصحابة شكك في قيادته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإنكم قد شككتم في إمارة أبيه من قبل فوالله إنه لحري بالإمارة، وعقد له اللواء ثم بعث. وبينما في الطريق فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من مرض موته فأوقف الجيش عند ذلك، وبقوا مشغولين بحال النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا في ذلك الموقف في تجهيزه صلى الله عليه وسلم. طبعا وفي ذلك الجيش الذي جهزه أسامة كان فيه كبار الصحابة، كان فيه أبو بكر وكان فيه عمر وكان فيه غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مرضه، فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وبقى في مرضه أول ما قام به قال في حديث عائشة رضي الله قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يغلبه البكاء إذا قرأ القرآن، لا يستطيع يقرأ القرآن، وأمر عمر أنه يصلي. فأغمي عليه وسلم ثم قال مروا أبا بكر فليصلي في الناس. فأعرض عليه الثاني فقال وسلم مروا أبا بكر فليصلي في الناس فإن كنا صواحب يوسف. مروا، فكان أبو بكر يصلي في الناس، وفيه إشارة إلى إمامته رضي الله عنه بأنه يكون فيه. ثم اشتد الكرب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتد الكرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتي له بسبع قرب وكان يضحى ويقول إن للموت سكرات، إن للموت لسكرات. وجاءت فاطمة رضي الله عنها بجانب أبيها وهي تقول وا كرب أبتاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد، لا كرب على أبيك بعد. وبقي الصحابة كلهم وجلين من هذا الخبر في خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء. قال والله أنكرنا أنفسنا بعد ذلك، يعني كيف أنهم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفقدون ذلك النور الذي كان معه، وحق لهم بماذا ذلك. فبقي الصحابة، فالموقف هال القول لما جاء خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر رضي الله عنه فقال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رفع كما رفع عيسى، وسيرجع ويحكم ويقتل رقاب قوم كفروا بالله عز وجل. فبينما هو كذلك ثبت الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعلى المنبر، وكان عمر بسيفه يطوف بين الناس ويقول من قال أن محمد قد مات، قتلته بسيفه هذا. فصعد الصديق رضي الله عنه المنبر وهو يقول تلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وتلا قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تحكمون. فلما تلا هذه الآيات عمر خر وتيقن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. عند ذلك تيقن عمر بأن وسلم قد توفي وخر السيف من يده رضي الله عنه. وأنكر الصحابة جميعا حالهم في ذلك الموقف وما عرفوا ماذا يفعلون في ذاك الموقف العصيب. ألف ابن عربي كتاب اسمه العواصم من القواصم، أول قاصمة ذكرها وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عصم الله الإسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان قد حل بالإسلام لماذا ما حل به بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة الأنصار رضي الله عنه، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فبلغ الخبر أنهم يريدون أن ينصبوا إماما قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من مهمات المسائل، وهذه من مهمات المسائل أن ينصبوا لهم. فبلغ الخبر أبو بكر الصديق، فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فدخلوا إليه فوجدوهم ينصبون إماما. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا معشر الأنصار إن الأمراء وإنكم الوزراء وإن الله عز وجل قد قدمنا عليكم في كتابه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وينبغي أن يكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وقد قدمنا الله عليكم. فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وذكر آيات كثيرة. فالأنصار كانوا ينصبون، فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر سيفان في غمد لا يجتمعان، وقال أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا ألا يكون للمسلمين إلا إمام واحد. وبقيت بينهم مشورة في بينهم بين، وكان من ضمنهم سعد وعبادة وغيرهم بماذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت في ذاك الموقف العصيب الذي قد وقع الصحابة. قال عمر فأردت أن أتكلم فأسكتني أبو بكر، قال فتكلم فأبلغ الناس، قال كلاما بليغا والله ما في نفسي كلمة كنت أريد أن أقولها إلا قالها أبو بكر. فقام عند ذلك زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وثبت الله به الإسلام في ذلك الموقف، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين، ولا ينبغي أن يكون خليفة النبي إلا من المهاجرين، ونحن أنصار خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قام بكر وقال يا معشر الأنصار جزاكم الله خير وثبت قائلكم، والله لو قلتم غير هذا ما صلح. ثم أخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح وأراد أن يبايعه، فرفض أبو عبيدة، فأخذ أبو بكر أخذ عمر وأخذ أبو عبيدة بيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاجتمع الناس على بيعته. وبعد ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام، دفن صلى الله عليه وسلم يوم الخميس بعد 3 أيام، ومرض يوم الاثنين فبقي به 3 أيام. دفن صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قضى يقينا، يعني أنه بعد ذلك مات في يوم الاثنين، ودفن في يوم الخميس صلى الله عليه وسلم. وكان في دفنه الصحابة، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه والله أنكرنا أنفسنا كيف نحثو التراب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهم راجعون أتت فاطمة رضي الله عنها تقول أطاب أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقع منكم ذلك أنكم حثيتم؟ وجاء في مسند أحمد أنها قالت ألا على من شم تربة أحمد عليه ألا يشم بعد اليوم ريح غوالية، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا ليالي رضي الله عنهم أجمعين. فبعد ذلك قال والله ما نفضنا أيدينا حتى أنكرنا أنفسنا. وكان الصحابة رضي الله عنهم على محبة كبيرة برسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عمر يقول والله كنت لا أستطيع أن أمر أمام حجر النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعل، وكنا ننكر أنفسنا في ذلك، والليلة التي لا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قل ليلة لا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم أي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوم به وفيما يعمله. قال والدفن في بيت ابنة الصديق، أي دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الصديق وقد بلغ رسالته لهذه الأمة في موضع الوفاة عن تحقيق، ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل 3.5 فدري. هذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة، يعني مدة الذي مرض في النبي صلى الله عليه وسلم 5 شهر، وقيل بل 3.5 فدري. الخاتمة نسأل الله حسنها، وتمت الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله رب صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا، اللهم صل وسلم على الجميع. هذا يا إخواننا مختصر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من ملأ الدنيا علما وملأها فخرا ولتفتخر به كل الدنيا. الله سبحانه وتعالى قد مدحه في كتابه محمد رسول الله، أشد من ابتلي في الدنيا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، عاش فقيرا وهو خير الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يتمنون اللحوق به صلى الله عليه وسلم. ويقال أن بلال صعد ليؤذن، فلما بلغ أشهد أن محمد رسول الله ارتجت المدينة كلها بالبكاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال كذلك أيضا بعض الصحابة لما بلغوا الخبر قال اللهم إن كان هذا الخبر حقا فخذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حالهم إذا كان كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وننظر إليه وقلوبنا مشتاقة له صلى الله عليه وسلم في شوق إليه. قال لما فكر في ذلك حتى مرض وصار يمرض في بيته ويأتوه الناس يزورونه، يقول أقول في نفسي إذا كان يوم القيامة فالرسول سيكون في الفردوس الأعلى أين سيكون حاله؟ سنفارق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر عاده في بيته، قال ما لك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله نحن في الدنيا ونحن جلوس معك والله قلوبنا في شوق إليك يا رسول الله، كيف إذا كان يوم القيامة وكنت في الفردوس الأعلى فأين نكون بذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان أبشر فإن المرء مع من أحد. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، لأنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم كما الحب، ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مات بلال رضي الله عنه ولولت زوجته فقال علامة الولي، فقالت إنك ميت يا بلال، فقال غدا اللقاء الأحبة محمد وصحبه، غدا اللقاء الأحبة محمد وصحبه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليخرجنا من الظلمات إلى النور، بلغ الرسالة، أخذ المشاق، بلغ به ما بلغ، عذب، وضع عليه سنة الجزور، سيرته كلها جهاد في سبيل الله عز وجل حتى توفاه الله، حتى يبلغ شرع الله لهذه الأمة أجمع، لم يستثن منها أحد. فكيف حالنا في هذا الوقت؟ نحن فرطنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله العظيم رب العالمين أن يتوفانا وهو راض عنا. يعني كما نذكر حال رجل ربما ما ترك ابنه في خير حال وترك لهم أموال متعلق بالدنيا، ليس لك إلا الدنيا، فيخبر في قبره بأنه أن أبنائه قد صاروا فقراء ويتكففون، سيتألم كثيرا على أبنائه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحال هذه الأمة وما فيها وما حدث فيها، جاهد في الله حق جهاده حتى بلغ رسالته لهذه الأمة. ونحن ربما نكون قد فرطنا في حالنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجدد العهد في حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، في تبليغ شرعه، في تبليغ سنته، في الاقتداء به فيما قام به وفيما بلغه. فإن دين الله عظيم لا يحمله إلا الرجال ولا يقوم به إلا أولئك الناس. وأن كذلك أيضا ننظر إلى حال الصحابة، الرجل منهم يزن أمة من التي نحن فيها، ومع ذلك كلهم جاهل، ماتوا في سبيل الله، قتلوا في سبيل الله، فكانت أعظم الأوسمة أخذ أولئك القوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يجمعنا بهم وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن معه سؤال إخواننا في هذا المشهد. الله يفتح عليكم. صلى الله عليه وسلم.